نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نتلوه ونقرأه من آي ذكرك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا حسن. بسم الله. يقول الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. هذه الآية الكريمة جاءت بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أنه قيوم من في السماوات والأرض، أنه مالك الملك، يهب الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء، بيده العز والذل، يعز من يشاء ويذل من يشاء. لما بين سبحانه وتعالى عالمية قوته وقاهريته على العالمين جميعا، بيّن سبحانه وتعالى أنه المالك المتصرف في هذا الكون، لأنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، فيخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وأن الرزق عنده وبيده. إذا كان الملك والعز والذل وإدبار الليل ومجيء النهار سلخ هذا من هذا، وأن الرزق بيده سبحانه ولا بغيره، فلا يخاف أحد أحدا ولا يرجو أحد أحدا، فهؤلاء الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون الله ومن دون المؤمنين، قد يرجون منهم عزة أو يرجون منهم ملكا ونفعا، كوفد نجران الذين نزلت فيهم هذه الآية. فإن النصارى في الشام وملوك النصارى في الشام كانوا يهدونهم الهدايا، يعطونهم المناصب ويجرون عليهم الرواتب، الذين نزلت فيهم صدر السورة من آل عمران. فهؤلاء يخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول: قل اللهم مالك الملك، بيده الملك وبيده العز والذل، وأنه يرزق من يشاء بغير حساب. فأيها المؤمنون لا تتخذوا غير الله وليا، ولا تتخذوا من دون الله أولياء، إلا إذا اتخذتم المؤمنين، وإلا في حالة واحدة: إذا خشيتم وخفتم على أنفسكم من أهل الكفر فلكم أن تستعملوا التقية. لا يتخذ المؤمنون، هذه المناسبة أن الملك إذا كان بيد الله والعزة إذا كانت بيد الله وهو الرازق وحده سبحانه، فلما تتخذ غير الله وليا؟ أترجو منه رزقا؟ فالله هو الرازق. أترجو منه عزا؟ فالعزة بيده سبحانه وتعالى. أترجو منه كذا لأنه حاكم؟ فإن الله ينزع الملك ممن يشاء ويعطيه من يشاء. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي لا تتخذوا هؤلاء أولياء مكانا غير مكان المؤمنين، فالمؤمنين أولى بأن يكونوا أولياء لكم. لا يتخذ، تتخذ فعل مضارع مجزوم بلام النهي، ولذا سكنت الذال من اتخذ، الذال مسكونة إنما كسرت لالتقاء الساكنين. لا يتخذ المؤمنون، ولا هي مجزومة بلام النهي، فنهى الله سبحانه المؤمنين أن يجعلوا الكفار أولياء. أولياء مفردها ولي، والولي لها عدة معاني، قد تكون قد يكون المحب والذي تواده وتخلص إليه، وقد يكون الناصر والمعين، وكل هذه المعاني منهيا أن يجعلها المؤمن للكافر. فلا صح أن تتخذه صديقا ولا ناصرا ولا معينا ولا تواده ولا تسر إليه بسرائر المسلمين ولا غيرهم. هذا النهي في ظاهر الأعمال، أما في باطن القلب فمن فعل ذلك فهو كفر والعياذ بالله. من أخلص المودة قلبا لكافر وجعل له المواد والنصرة، وهذا نسأل الله السلامة في قلبه نفاق. إنما نهى المؤمنون عن ظاهر الأعمال، لا تتخذه صديقا ولا تتخذه جليسا ولا مؤانسا، فإن الله سبحانه وتعالى نهى عن هذا وأوضحه في آية أخرى. بسم الله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. الآية التي فيها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، إيش بعد الآية؟ فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والآية التي في سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، المودة يعني المصادقة والمخالة والانبساط والسرور، ولذا لو دخل الكافر في مجلس فتقوم إليه زل عظيمة يستغفر الإنسان منها، وإذا رأيته بششت إليه وأحببته وعانقته، فهذه زلة عظيمة يستغفر الإنسان منها، ما كان ينبغي ذلك. أما المجاملة والخلق الحسن فهذا مطلوب إن لم يكن حربيا، فالمخالقة الحسنة مطلوبة منها، لا تكذب عليه ولا تغشه ولا تسيء إليه ولا تخدعه ولا تمكر به، هذا مطلوب. أما المهاشة والبشاشة وإصرار ما في القلب وإظهار المودة والمعانقة هذا لا ينبغي، وهذا وللأسف وقع فيه كثير من جهال المسلمين، يرون أن هذا أن الإنسانية عموما ينبغي أن يسود فيها هذا النوع من المودة، سيما إذا كان لا يقرأ كتب السنة ولا يتعامل مع كتاب الله عز وجل، وثقافته من الجرائد وحسبه، فإن مثل هذا لا تكون له مودة ولا يحاد من عاد الله ورسوله. فالمؤمن والكافر سيان عندهما، وقد يغضب المؤمن ولا يغضب الكافر والعياذ بالله. الله عز وجل نهى في هذه الآية الكريمة أن يجعل المؤمن كالكافر وليا له، لا ناصر ولا معين ولا صديق، من دون المؤمنين أي من غير المؤمنين. غير هي من لوازم دون، لأن دون معناها تتخذه من مكان أقرب إليك والمؤمن أقرب إليك، فلا يكون بينك وبين المؤمن أحد، فإن جعلت أحدا وليا فقد اتخذته من دونه وليا، فلا يصح هذا، نهى الله عن ذلك. إلا أن تتقوا منهم تقاتل، فلكم أن توالوهم في ظاهر القول وفي ظاهر المعنى لا في باطن القلب، إذا كانت تلك وقاية لشيء تتقوه منهم إلا أن تتقوا منهم تقاتا، تقاتا أي شيئا يتقى، فتقات مفعول تتقوا، واتقى الشيء يعني جعلت بينك وبينه وقاية، إلا أن تجعل بينك وبينه وقاية تتقي منه سوء فعله أو سوء تصرفه أو بطشه وأذيته، فإن الله رخص في هذه الحالة أن تجعل معه متقية. هذا معنى التقية. متى تكون؟ في حالة الإكراه والخوف والاضطرار، كنت بين قلة منهم قد يؤذيك وقد يؤذونك، ففي هذه الحالة لك أن تظهر لهم ذلك، لكن لا يصح أن تظهر وتبطن لهم المودة، هذا لا يجوز، إلا أن تتقوا منهم تقاة. فإن كان في مكان يضيق عليه فيه ولا يظهر أحكام الله فيجب عليه الهجرة، وإن كان يضايق بعض المضايقات فمثل هذا لك أن تجعل منهم تقية. أما أن تتخذ التقية في كل مناسبة وفي كل موطن حتى مع المعصاة والفسق وغيرهم، فهذا ضعف في الإيمان ومرض في القلب، وقد يؤول إلى نفاق. يسعى الإنسان إلى مرضات صديقه بأي وسيلة، إذا كان صديقه يضايق من الصلاة ما يصلي، يقول هذه من باب المحافظة على الود، أي ود يا أخي بعد أن تحب غير الله في هذا، هذا إشراك في المحبة وإشراك في الطاعة والعياذ بالله. أو توالي الرئيس تقول الرئيس هذا يكره أن تفعل الخير مع فلان وفلان فتطيعه في ذلك، فتظهر له أنك كذا، تقول من باب التقية، ليست هذه من باب التقية، هذا من باب النفاق. ومن اتخذ التقية وجعلها ديدنا له في كل صغير وكبير ما لا يتوقع الإنسان منه مخاطرة، فهذا نوع من النفاق والعياذ بالله. والتقية أصل من أصول بعض المبتدعة، فجعلونه أصل من أصولهم فيستعملونها في كل موطن وفي كل مكان، وهذا شأن المنافقين، فإن المنافقين في المجتمع الإسلامي يظهرون الصلاة ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويفعلون كذا، لكن يبطنون خلاف ما يظهرون، فهذا هو النفاق بعينه والعياذ بالله. فكلمة إلا أن تتقوا منهم تقاة، إلا أن تخافوا منهم أذى، فتجعلوا بينكم وبينهم وقاية في إظهار المودة، في إظهار المودة، لكن أن تبطن ذلك فلا يصح. هذا معنى إلا أن تتقوا منهم تقاة. ويحذركم الله نفسه، يخوفكم الله عقابه وبطشه. كلمة نفسه جاء بها ليبين أن العقاب إنما آت من عنده لزيادة الترهيب والتخويف، يعني فإن الله عز وجل بدل أن يقول ويحذركم الله بأسه وبطشه قال يحذركم الله نفسه، فإن العقاب آت من عنده، فإذا تولى هو البطش فإن بطش ربك لشديد، فليحذر الإنسان ويخاف، هذا باب التخويف. ويحذركم الله نفسه، يخوفكم نفسه عقابه وبطشه، على أي شيء؟ على أنكم تسرون لهم ما تعلنون في المودة والصداقة والإخلاص، هذا لا يصح. وفرق بين التقية والمدارات والمداهنة. المدارات أن تدار العصاة والفسق، تلين لهم الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحسن إليهم ليتقربوا إلى الله عز وجل بدل أن ينفروا، من رأيته على معصية تتقرب إليه بهذا النوع فهذا من المدارات. وأما المداهنة فهي أنك تداهنه في أمور دينك فتتنازل عنها، فهذه الثانية مكروهة، قد تكون محرمة، أما الأولى فمستحبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه من يستأذن عليه فقال من؟ قال فلان، قال بئس أخ العشيرة ائذنوا له، ثم بش له صلى الله عليه وسلم وانبسط له، فبين صلى الله عليه وسلم أن فلان مثل هذا، قلنا ما قلنا فيه لتحذروه، وعاملناه بما يجب أن نعامله لعل الله يهديه ويتقرب ويهديه ويقربه إلى الحق فينتقل إلى ما هو فيه. ليس قوله صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة أن يذم من لا يستحق الذم، ولا قصده صلى الله عليه وسلم التشهير وقد نهى عن ذلك ولا يأتيه صلى الله عليه وسلم، إنما ليبين أن مثل هذا الذي يتجاهر بالجفاء والمعصية يحذر ويبين أمره للناس، ولكن لا بد من المعاملة كما قال أبو الدرداء، المعاملة الحسنة كما قال ابن مسعود أو أبو الدرداء رضي الله عنه: إنا لنكسر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. الكسر يعني ابتسامة، يفرج الشفة يبدي له أن قلبه مرتاح إليه من باب التقرب لا من باب الخوف، لعله يهتدي ويسلك وتعطيه الكلمة أو تأخذ منه حقا، أو لعل الله يذهب عنه بعض أذى المسلمين، فما مع ذلك احتسابا فإن الله آجره. ففرق بين المدارات والمداهنة. اتركوا يتولى من تولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وإلى الله المرجع والمآب. احذروا أن توالوهم وتعطوا من باطن نفوسكم كما هو ظاهره، فإن الله لا يرضى عن ذلك. فإن داريتموه فداروهم بظاهر القول لا بباطنه، فإن مرجعكم إلى الله عز وجل يعلم من امتثل فيجازيه، ويعلم من خالف فيعاقبه. هذا معنى قولي وإلى الله المصير، ففيها تهديد. وإلى الله المصير أي أن مصيركم ومرجعكم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. اقرأ. حتى لو كان معاهدا وذميا، حتى لو كان معاهدا وذميا، المعاملة بالحسنى مطلوب، الصدق والإخلاص وعدم الأذى هذا مطلوب، أما المواد والمؤاكلة والمشاربة واتخاذه خلا وصديقا هذا لا ينبغي، وإظهار المودة له هذا لا ينبغي. كل نوع من أنواع المودة منهي عنه، وكذا الفساق والعصاة حسب معاصيهم. فإن رأيت من يحادد الله ورسوله أو يخرج ولم يستسلم لأمر لدين الله كافة، فقد فبقدر ما فيه من المعصية أهجره أو ابتعد عنه أو لا تواليه فيما هو فيه، لكن يكرم من الجانب الآخر فيما فيه طاعة، فبقدر معاصيه يجتنب الإنسان أمثال هؤلاء. أما الكافر فلا يصح، وما نسمعه فليس بقدوة، وما نقرأه ليس بقدوة، إنما نحن نسمع حكم الله في مثل هذا، وليكن الإنسان على بصيرة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والثبات على الأمر. نعم يا أخي. Thank you. أبو لبابة جاء إلى أحد أحياء اليهود فقالوا ما وراءك؟ علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبطش بهم لغدرهم ومكرهم، فأشار إلى حلقهم قال وراءكم القتل. ثم ندم رضي الله عنه على ما هذا، فربط نفسه في ساري وقال لا أحلها حتى يتوب الله عليه. وكذلك حاطب بن أبي بلتعة كاتب قريشا وهو بدري من أهل بدر اعملوا ما شئتم فإن الله قد غفر لكم، كاتب أهل مكة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم متوجه إليك، وجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أغدو ابعث بعثا يتعقبون ضعينة امرأة على فرس على هود على ناقة ومعها كتاب إلى قريش، وأدركوها في الروحاء وبعض الروحاء بعد مسافة من المدينة المقداد وعلي رضي الله عنه، فجرداها أخرج الكتاب وإلا جردنا الثياب، أنكرت أولا فأخرجت من عقاص شعرها كتابا، وإذا هو من حاطب ابن أبي بلتعة إلى الملأ من قريش إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم إليكم، فجاء الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا حاطب؟ قال أما إني لم أكفر بالله ورسوله ولكن علمت أن الله ناصرك وأن قريشا سيتدول عليهم الدوائر وأنهم مهزومون، وإني على يقين من ذلك، ولكن لي أموال في قريش وليست لي يد عندهم وليس لي من يحمي أموالي، بعد علمي بأن الله ناصرك قلت لعل هذا الكتاب كذا يكون. يقول أن هذه ليس هذه من سبب الآية، لكن يقول لعل هذه من بعض أسباب الآية. والله عز وجل نهى أشد النهي أن يعمد غالبا الإنسان سيما أصحاب وكالات السيارات وأصحاب وكالات التجارات وأصحاب وكالات كذا ومن عنده معاملة، أصبحت الدنيا الآن هي تأتي من أهل الكفر، وهؤلاء التجار أو غيرهم ممن يراسلونهم يرون أن هؤلاء المصلحة تقتضي المخالطة والمواد، فإذا جاء عمل له وليمة كبيرة، وإذا قدم احتفى به، وإذا ذهب بعث إليه الهدايا، وبعض الهدايا تكون مصاحف. إيش رأيكم؟ نسأل الله العافية والسلام. كل هذا طمع في الدنيا ليحمي بعض الشيء، هذا لا ينبغي. الله عز وجل يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، ليس من مرضات الله وموالاته وقربه في شيء، بعيد عن كل هذه المعاني. فمعنى ذلك أن هذا الفعل مما يسخط الله ويغضبه، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. اقرأ ما بعده. قل إن تخفوا كمل أكيد قل إن تخفوا، قل أيها النبي لقومك ولهذا الوفد من نجران، إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. إن أخفيتم أو أظهرتموه فإن الله عليم به. قال في صدوركم، والآية التي في آخر سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. إن تبدوا ما في أنفسكم، بدأ بإظهار ما في النفس ثم فنى بإخفاء ما في النفس، وهذه الآية بدأ بإخفاء ما في النفس وثنى بإظهار ما في النفس. التي في البقرة لا إشكال فيها، لأن ما أظهره المرء ثم ما أخفاه أدق مما أظهره، يعلم السر وأخفى، وأخفى من السر. إذا قال سبحانه: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، الذي يعلم الجهر ثم يعلم ما هو أخفى منه، هذا واضح. لكن إذا قلت تعلم الخفي فمن باب أولى علمك بالظاهر، إذن لابد هنا من نكتة، لابد من مسألة علمية وراءها. قل إن تخفوا ما في صدوركم، الصدر هو الذي يحتوي القلب، تأتي آيات بالقلب، تأتي آيات بمعنى الصدر. فإذا ذكر ربنا سبحانه الصدر فإنما يعني به ما في الصدر وهو القلب. إن تخفوا ما في صدوركم في القلب وما في داخل القلب من مودة وموالاة أو عداوة ومقاطعة، فإن الحب لله، فإن خالص الإيمان الحب في الله والبغض في الله، لا بد من موالاة وبراء، لا بد من موالاة وعداوة وبراء وصداقة. فما يصح الإنسان أن يوالي عدو الله ولا يتخذه صديق. فمن أخفى ذلك فإن الله عالم به، ومن أظهره فإن الله عالم به. فإذا ذكر الأخفاء ثم ذكر الإعلان والإظهار ليبين أن الله سبحانه وتعالى كما يعلم الظاهر بتفاصيله يعلم الخافي بتفاصيله، لا يزيد هذا عن هذا. أنت تعلم ما تصنعه من خزف وحصير وغيره، أو تعلم ما بنيته من بناء، لكن ليس علمك يتساوى فيما داخل البناء وما ظاهره. لو بنيت بناية من 3 آجر ولا من آجرتين وعلوت بها، لا تعلم ما بداخل البناء من آجر مستو وغير مستو، ومن منتظم وغير منتظم. قد تعلم الظاهر في استوائه وتقاسيمه، لا يستوي علمك بهذا وهذا. وهكذا في مسائل كل ما تقتنيه وتربيه وتتخذ وتعمله، يختلف علمك بظاهر الشيء من باطنه. أما الله سبحانه وتعالى فكما يعلم دقائق في ظاهر الأشياء يعلم دقائقها بتفاصيلها، لا تخفى عليه خافية، ويعلم ما هو السر وأخفى وما باطن الشيء وظاهره. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. إذا ذكر الله سبحانه وتعالى العلم وشموله وجميع متعلقاته بعد نهي، فكأن فيه تحذير: احذروا أيها الذين يوالون الكفار فإن الله عليم بصنعكم، وإن لم تصانعوهم فإن الله يعلم ما في القلوب من مودة وما في القلوب من اتجاه وما في القلوب من موالاة أو إقبال عليه. قال قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. بعد إحاطة علمه جاءت شمولية القدرة وإحاطتها. أنت يوم تقول للعاصي اعمل فإني عالم بما صنعت، تقول الولد أنا علمت اليوم بما سويت، علمت بخروجك من الدار وفعلك ما فعلته في كذا وكذا. إخبارك بعلمك بما صنعه ليس مجرد إخبار، وراء الإخبار شيء آخر، أي أني لن أترك ذلك ولن أغادره، سيكون بيني وبينك شأن. إذا قال الله عز وجل إن أخفيتم أو أعلنتم فإن الله به عليم، أي انتبهوا، فإن من كان عالما بذلك فلن يتركوا.